شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، جل وعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تدارسوا كلامه وما انبثق عنه من العلوم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فكان من آخر ما ذكرنا ما يتعلق بحروف تفسير القرآن الصحيحة، وأن الإنسان يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وأتباعهم، وباللغة وبالرأي والاجتهاد بالضوابط الشرعية الصحيحة، يعني استعمال مثل سوق تفسير وقواعد تفسير وكلام سباق منضبط، رأي المحمود ليس رأي المنوع. وهناك مصدر آخر سيأتي في موضع آخر وهو الإسرائيليات، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ومعنى الرجوع إلى هذه المصادر معنى أن الإنسان يواجه هذه المصادر مع ويخلص بإيش؟ بنتيجة. لا يكفي أن الإنسان يأتي بأي آية وتكون مصادمة مثلا لحديث أو لإجماع السلف أو لقواعد اللغة أو لا، لا بد أن ينظر، وإنما هذا ترتيب في النظر، ولا بد ما يكون معارض لدليل إيش أقوى، لأنه في فرق كما قلنا بين تفسير القرآن للقرآن، هذا ما في كلام. أما تفسير القرآن بالقرآن فهذا اجتهاد، والاجتهاد من شرطه أن لا يخالف إيش نص، اجتهاد أن كل اجتهاد مخالف للنص هو إيش ملغى ومبتدأ. فيجي مثلا واحد يقطع لك أي رابط بين آيتين كده ويقول لك يا زول ده تفسير القرآن بالقرآن، ما بحتاج أرجع للسنة، هذا كلام باطل، أنت ما فاهم أصلا هو إيش تفسير القرآن بالقرآن، هذا نوع من الاجتهاد. هل أولا أنت عندك آلات الاجتهاد؟ زول عن قاضي ساكن في عين الشارع يقول لك أنت ارتهت إيش ارتهت في أنك أنت يا دوب تعلم اللغمية وكنت ما أعرف أي حاجة. الشيء الثاني، حتى لو أنت أهل الاجتهاد، الاجتهاد ده لو خالف النص أو الدليل القاطع من إجماع ونحوه هو إيش؟ هو باطل، اجتهاد باطل. فما يجي زور كل زور قاطع لي يقول لك أنا أفسر القرآن بالقرآن، أنا ليس بعيد سنة الشغل دي، هو أصلا منكر السنة. هذا تفسيرك هذا عمرو بلاطيس بتاع الصندوق الشرعية ليش ما لا قيمة له. وما ذكر الله، وإذا كان فيه ذكر الله فلا يجوز إهانته، ما هذا ذا الله يهديك. نعم. نعم تصور أنه قد لا يكون بلغه، قد لا يكون استحضاره في لحظة مهمة فيقول، وهذا واقع مش تصور، واقع كثيرا أنه ما يكون النص بلغه أو ظنه ضعيفا أو صحيح. فإذا هذا هؤلاء كلام لا بالعين ولا بالسنة. فليس كل من قال، يعني الرافضة عندهم تفاسير القرآن بالقرآن، المعتزلة عندهم تفاسير القرآن بالقرآن. أعطيكم مثال، مثلا ذكر عن الزمخشري أنه قال مثلا يفسر مثلا وجوه يومئذ ايش، طبعا الزمخشري معتزلي، المعتزله يكون ايش نظر الى الله عز وجل من جنب. طيب وجوه يومئذ ناظره، يقول هذا متشابه والمحكم لا تدركه الابصار، هذا مبانيه اصلا على شيء، على عقيدته وبنى عليها، وهذا مخالف لاجماع ايش السلف، فلا عبره منه، هكذا مخالف للنصوص يعني الاخرى ايضا من السنه المتواتره وكذا، فبالتالي يضرب به عرض. احسن نكتب الاسئله، طيب انا جاوبته وانت الله يستر، فاحسن شنو نكتب الاسئله عشان زي الدوره السابقه، فسببك لي او كاشف قالوا لي يعني يغلق الباب ليس لطعني في الشخص كذلك. طيب اذا الآن يأتينا موضوع من صميم أيضا مواضيع متعلقة بأسلوب التفسير، وهو أنك كثيرا ما إذا فتحت كتب التفسير تجد قال قتادة وقال الحسن وقال فلان وقال قتادة، قوال كثيرة. ماذا نفعل؟ جاء هنا موضوع وذكرنا أنه من صميم مواضيع أسلوب التفسير، أنه كيف نتعامل مع مصادر التفسير ونستفيد منها، ولهذا جاء الكلام عن الاختلاف. أصلاً إذا اتفقوا فالحمد لله ما في إشكال، صح؟ لكن إشكال إذا اتفق اختلف وماذا نفعل؟ ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، والقسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى مثل الذي قبله، لكن الآية لا تحتمل المعنيين. إذا عندنا ثلاثة أقسام. اختلاف في اللفظ فقط، يعني هذا يعبر بعبارة وهذا يعبر بعبارة والمعنى إيش؟ واحد. مثلا اهدنا الصراط المستقيم، هذا يقول من القرآن، هذا يقول الإسلام، هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يقول إيش؟ أبو بكر وعمر. هل هذه اختلاف في العبارة، لكن هل مؤدى واحد أو لا؟ مؤدى واحد. يقولوا هذه الآية فيها خمسة أقوال، أول الإسلام، وهي كلها راجعة إلى إيش؟ إلى معنى واحد. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه في تلازم. يعني مثلا الإسلام ليس هو القرآن، المعنى ليس هو القرآن فقط، القرآن ليس هو الرسول، الرسول ليس هو أبو بكر وعمر. طيب لماذا المؤدى واحد؟ لأنه في تلازم بين هذه الإيش؟ الأشياء. يعني ما السبب الذي يجعل السلف عباراتهم تختلف والمعنى واحد؟ واحد يعبر مثلا بجزء من المعنى، وهذا يعبر بجزء وهذا يعبر، أو يعبرون عن معنى نفسه لكن إيش؟ مترادفات أو متقاربات، كلام متقارب. مثل المثال الذي سيذكره، قال قضى ربك، واحد قال أمر، واحد قال وصى، واحد قال أوجب، معنى متقارب. وأحيانا بعضهم يعبر كل واحد بجزء من الإيش؟ من المعنى، جزء هذا بجزء وهذا بجزء من المعنى، وكله صحيح. أحيانا يعبرون بأمثلة، يعني يأتي بمثال هو المعنى إيش؟ عام، يأتي بمثال. واحد يقول لك يا أخي ما هو العصير؟ ما يعني كلمة عصير، يقول له هذا الشيء اللي بدك كذا، يقول له عصير، هذا العصير ما قبل أصفر كان ما له قلم. هذا إيش؟ تفسير بالمثال. واحد قال لي ما هو العصير؟ قلت له هل العصير منحصر في هذا؟ فيه أنواع كثيرة. واحد قال لك يا أخي ما هو الخبز؟ قلت له عيش مدورة كده، قلت له شو اللي قال واحد طويل؟ هتقول ليش نوع؟ ده ما نوع من أنواع شنو؟ الخبز. فده نوع تفسير بنوع من أنواع، أو يعني أقرب حاجة، بس حاجة كده شنو؟ تسهيل يعني. مثال، لأنه السلف لا يتقعرون في الكلام بس متيسر، فيذكرون جزءا من المعنى أو مثالا، أو يكون في تلازم بين المعاني التي ذكروها، أو يكون يعبرون عن شيء واحد لكن كل إنسان يعبر عنه بإيش؟ بلفظ، والمعنى متقارب أو مترادف. فهذه كلها صور الاختلاف يكون في شنو؟ في اللفظ، في النهاية المؤدى شنو؟ واحد. النوع الثاني، وهذا لا يعد خلافا أصلا، ده ما يعتبر خلاف، وهذا مهم جدا، هذا الفصل من أهم الفصول، لأنك أنت بعدين لما تقرأ ده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا، مثلا كورت، هل يقول مثلا كسفت ولا لفت ولا يا لا، هذا سيئ. طيب، وإذا كان في اختلاف في اللفظ والمعنى، المعنى مختلف لكن ما في تنافي، يعني ليس مثل الأول، هنا كل واحد ذكر معنى. المثال الذي سيذكره الشيخ كأسا دهاقا، طيب واحد قال إيش؟ متتابع، نعم تنقطع، واحد دورة، واحد قال صافية، واحد قال ملأ مملوعة، صافية ومملوعة ومتتابعة. هل الصافية كلمة صافية معناها مملوعة؟ لا. هل كلمة مملوعة معناها متتابعة؟ أي واحدة. لكن هل في تنافي؟ هل ممكن تكون صافية ومملوعة ومتتابعة؟ ممكن، وهذا في الواقع، يعني الجنة يا ما تشتهي رحمة الله أن يجعلنا إياه في النار. فبالتالي هذا اسمه خلاف التنوع، خلاف التنوع، لا خلاف إيش؟ تضاد، ما في تضاد بين هذه الأقوال، بل هي بس تنوع وكلها مندرجة تحت المعنى الإيش؟ الصحيح. فلا إشكال، لا إشكال في أن إيش؟ تحمل الآية، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وهو يعلم ما سيفهمه منه جميع عباده، وهو أوسع الكلام معنا وأشمل، بشرط أن يكون الآية تحتمل هذا الإيش؟ المعنى. أما إذا جاء معنى ما تحتمله الآية فإننا نرد، إذا في دليل يرد هذا التفسير فإننا إيش؟ نرده إذا كان ما ممكن نحمل الآية عليه. والغالب طبعا احنا شخص من السلف لا يقول قولا لا وجه له، لانهم اهل اللغه واهل الشرع، اعلم بالشرع واللغه، واخذوا العلم مصدري ومعدني. اما النوع الثالث فهو اختلاف التضاد، يعني في اختلاف، وهذا الخلاف في تضاد، لا يمكن ان نجمع بين الايش؟ بين القولين. وهنا ماذا نفعل؟ لا بد ان نرجع، لا بد ان نرجع. ما نستطيع ان نجمع، نقول نحمل الايه على كل الاقوال. مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. جاء عن عمر وعدد من كبار الصحابه انهم قالوا في ان القرء هو الحيض الواحد. وجاء عن عائشه وغيرها انهم قالوا الاطهار. هل ممكن تقول يجمع ما في تنافي؟ مشي القول. طيب كيف مشي؟ الطهر والحيض متنافيان تمام التنافي، صح؟ هذه ضد هذه، لا يمكن. هل حنحسب ثلاثه اطهار ولا ثلاثه حيضات؟ تفرق، لانه لما نقول ثلاثه حيضات هذا سبق معنا لعله في موضعه في عمده او كذا، اننا اذا قلنا ثلاث حيض معناها انها الى نهايه الحيض الثالثه وهي ما زالت في العده. واما اذا قلنا ثلاثه اطهار بمجرد ما رات الحيض الثالثه هي الطهر الثالث انتهى خرجت من العده، فهتفرق كم يوم؟ خمسه ايام، سته ايام. هذه ليست من العده على هذا القول، فما ممكن نجمع بين القولين. لا بد ان ايش؟ ان نرجع. فنقول مثلا الراجح هو انه هو الحيض لكذا وكذا وكذا. الراجح دي طبعا ما شغل بتاع عضلات، لازم يكون في شنو؟ في قرائن وفي أدلة تدل على إيش؟ على ترجيح أحد القولين على الآخر. هذا هو خلاصة هذا الآن نقرأه. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى. فهذا ليس اختلافا حقيقيا، هو اختلاف في الصورة وفي الحقيقة لا خلاف. هذا القسم الأول. القسم الثاني هذا نكتب عليه اختلاف إيش؟ تنوع. القسم الثالث اختلاف التضاد. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصل، وقال الربيع بن أنس أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما. ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، وقد يكون أحد القولين أقرب من الآخر، نقول هذا أقرب والآخر أيضا إيش؟ له وجه. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. عن ابن عباس انه رجل من اهل اليمن، وقيل رجل من اهل البلقاء. والجمع بين هذه الاقوال ان تحمل الايه عليها كلها لانها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. يعني هو يقول الشيخ ان قوله الذي اتيناه قد لا يقصد به شخص معين، انما يقصد به ايش؟ كل من هذه صفته فيدخل فيه هذا وهذا وهذا، هكذا يريد. ومثال اخر لما يظهر الله. ومثال اخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس، وهذا المثال اوضح من الذي قبله، قال ابن عباس: دهاقا مملوءه. وقال مجاهد متتابع، وقال عكرمة صافيه. ولا منافاة بين هذه الاقوال، والايه تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول بنوع من المعنى. هذا اذا كان لغه هذه الكلمه تاتي لهذه الايش؟ المعاني. والاصل ان ما ذكره السلف فهم حجه في اللغه، هذا هو الاصل. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. يعني يرجح إما بالسياق، يقول قال مثلا السياق يدل على المعنى الذي ذكره فلان لا على المعنى الذي ذكره ايش؟ فلان. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في أكل في الميتة ولا عاد في أكله. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره. والأرجح الأول. الشيخ يقول إن بينهما تضادا ولا يمكن أن نحمل على المعنيين جميعا. ما رأيكم في هذا؟ ما يظهر لي أن بينهما تبادل. أنت كونك شايف القول ده موجود لسبب تاني، ده موضوع تاني، لكن هل القولان هذان يعني ما يمكن أن تحمل الآية على أنه غير باب في هذا ولا هذا ولا عاد في هذا ولا هذا؟ ما يظهر أن هذا يصلح مثالا، هذا الذي يظهر لي أن هذا التمثيل ليس دقيقا، لأن أنت ممكن لو واحد يقول ما في مانع أن نحمل الآية على أنه غير باب في أكله ولا عاد في أكله وغير باب على الإيش؟ الإمامة. كونك تقول القول ده ضعيف لأنه ده موضوع تاني، دي أدلة خارجية، لكن هل القولان بينهما في نفسهما أو في أنفسهما تضاد حيث لا يمكن أصلا أن نحمل عليهما؟ ما يظهر لي أن بينهما تضاد. ما الفرق بينهما وبين متتابع أو مملوء أو إيش؟ ما الفرق؟ إن لماذا نقول تحتمل وهنا لا تحتمل؟ لماذا؟ ما في التضاد. أما قولك شايف أن القول ده ضعيف لأنه يخالف كذا وكذا، شيء آخر. يفرق بين أنه نحن نطبق في قاعدة معينة ما بندخل حيثيات أخرى. ولأن مثال القرآن هذا لعله أحسن وأفضل وأوضح، لأنه واضح أنه لا يمكن الجمع بين الشيء وإيش وبدي، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، لا دليل في الآية. ده مقصد خارج مش عشان إنه مضاد للأول. نحن نقول إنه هذا الآية لا سياقها ولا يساعد على إيش على هذا المعنى. ده ممكن نقوله بغض النظر عن إنه هل عارض القول إيش الآخر أو لا، ده وجه آخر للترجيح بين القولين. ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج عن الإمام وفي حال الصدر المحرم غير ذلك. هذا بناء على رأي الشيخ يعني الفقهي. الشيخ يرى أن الرخص مثلا تعم حتى الذي سفره محرم، والجمهور مثلا لا يرون هذا، وهذه مسألة أخرى فقهية. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، لكن هو يقول الآية لا تساعد على إيش على هذا المعنى، سياقها لا يساعد. هذا فعلا لأن هذه الآيات بعضها إيش؟ بعضها آيات مكية. شوف كيف المكي والمدني سبيل الله. طبعا في بعض آيات مدنية، المدنية كان في دولة، لكن مثلا في سورة الأنعام سورة إيش؟ مكية. فكون يذكر فيها هذا يشعر بأنه هذا الأمر ليس متعلقا بإيش؟ موضوع الإمام وما الإمام. وبعدين ما في إشارة في السياق إلى مسألة إيش؟ الإمام. وإنما ولذلك إيش؟ في الآية الأخرى هذا لعله يكون من تفسير القرآن بالقرآن لا دين القرآن غير متجانب لإثم، هذا يوضح أن عادل وبابا متعلقة بإرادة الإثم وليس بإرادة الإثم، لأنها جاءت في نفس الإيش؟ ومن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الذي في يدي عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، لأنه قد روي فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعلم ليصح هذا الحديث أو لا، وهذا من مختلف فيه العلم، حتى حين عالم الواحد المفسر الواحد يتردد فيه. قد تردد فيه الشيخ السعدي بعد ما ذكر قول ثم قال ثم ظهر لي في الاثنين في التفسير، قال ثم ظهر لي أن الأرجح هو كذا وكذا، مصر القول ليش آخر. وهذا يذكرون بالصنعان في طلاق الحال، قلون تردد ترددا مثلا، وهذا مثلا إيش يقول: فحسبت علي تطليقا وكذا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحسبت وكل قول يطيش مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها حسبت. ثم قال ثم ظهر لي أن كذا، ثم ظهر لي وهكذا. وهذا من إنصاف يعني، خلى الكتاب هكذا وما غيره في تردد يعني، ثم على حسب الترجيح يختلف. ترجمة القرآن الآن يتكلم عن ترجمة القرآن وترجمة معاني القرآن، وهذا يعني باعتباره تابع لمسألة إيش؟ التعبير عن معاني القرآن، لكن ليس باللغة العربية كالتفسير العادي، وإنما بإيش؟ لغة أخرى. هل يمكن أن ترجم القرآن ولا ترجم معاني القرآن؟ قال: الترجمة لغة تطلق على معاني ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. ترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية والآخر ترجمة معنوية أو تفسيرية. هذا وهذا وخلاصة هذا الفصل. ترجمة حرفية وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزاء يعني مقابلها، والثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية يعني تفسر الخلاصة المعنى العام من غير ما تمسك إيش كلمة كريمة، غير ما تفسر كلمة كريمة، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا، والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. في شيء اسمه التفسير الإجمالي الذي ذكرناه في مراحل تعلم التفسير مرحلة ثانية. فأنت الآن لما تمسك مثلا تفسير الميسر ما بيجيب لك قدر شنو كلام الآية بالضبط، بيجيب معه شنو توضيحات وبيجيب لك خلاصة المعنى، فهذا ايش؟ يسمى تفسيرا إجماليا. فالترجمة بهذه الطريقة يسمى ترجمة معنوية أو تفسيرية. قال حكم ترجمة القرآن: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه اشترط بهذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، هذا قد لا يوجد دائما لأن كلمات اللغة العربية واسعة جدا، حتى ما في ناس مختصين يعني مختصون في هذه اللغة للرومان قارنون مثلا فيجدون مفردات اللغة الإنجليزية يعني كم مئة ألف كذا، واللغة العربية ما أدري 3 ملايين يعني أكثر بكثير، لأن العرب كان عندهم قبائل كثيرة ويحبون الاختصار فيسمون أي شيء مثلا يقول لك هذه مثلا الذفرة هي المنطقة التي وراء أذن البعير، أنا ما عشان أطول لك الكلام المنطقة التي وراء أذن البعير باسم طوالي شنو تقول ذفرة تفهم مباشرة يحبون الاختصار معنا وبعدين ديل يسموها ذفرة ناس قريش ناس غطفان يسموها اسم ثاني ناس ربيع يسموها اسم ثالث، فيكون في شنو ثراء في اللغة. وترجمة إذا هذا قد لا يتيسر دائما. ثانيا وجود أدوات للمعنى الأدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مثل حروف المعاني ونحو ذلك مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، وهذا يختلف، فمثلا اللغة العربية مضاف تقدم على المضاف إيش إليه في كثير من اللغات العجمية الإنجليزية والفرنسية واللغات اللاتينية والفارسية يقدمون الإيش المضاف إليه على الإيش على المضاف مثلا. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض الآيات أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه، يقول مثلا هذه الكلمة معناها كذا بلغته ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس، مع أنها ترجمة إيش حرفية يمكن في كلمة معينة وكذا ما في شيء، أما يمسك القرآن كله ترجمة ترجمة حرفية لا، إنما يفسر إيش المعنى العام باللغة، بل قد يجب كما سيذكر. أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، لأنه زي نوع من أنواع التفسير، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه عشان الناس يفهموا القرآن، ما أحب اليوم كلهم لا يستطيعون الجميع أن يتعلم إيش هو العربية، كان خيرا لو أن يتعلموها لكن ما يتيسر. وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن، قد تجب يعني في حالات تكون واجب إلى إبلاغ القرآن والإسلام لبين الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به. وكم وكم من الكفار أسلموا بهذه الطريقة، بعض الناس يقولون ليش ترجم لمعاني ليش المصحف بلغته، يعني بعد سنين يأتي ويأتي في لحظة صفاء كذا ويقرأ فيهديه الله عز وجل. ومن الغرائب قصة يعني قرأتها قريبا للملك فيصل رحمه الله، أنه كان رجل من أعداء الإسلام، كان طبيبا، كلما عالج مريضا مسلما حاول أن يشككه في الإسلام ويطعن له في الرسول وفي غيره، فإلى أن جاءه الملك فعالجه وأيضا كلمه بعد قال له أنت مسلم؟ قال يا نعم مسلم. قال تعتقد أن القرآن حق؟ قال نعم. قال أنا لك لا أعتقد أن القرآن لأمه ولأمه وكذا. فقال له هل أنت قرأت القرآن؟ قال نعم قرأته. قال قرأته بلغته أو بغير لغته؟ قال بغير لغته، تمام، أنه لا يعرف العربية. قال له اقرأ القرآن بلغته وسيختلف رأيه. وقال له عاهدني على أني لا أفارق حتى تعاهدني على أنك ستتعلم اللغة العربية وتقرأ القرآن بالعربية. فعاهده. قال فاتفق مع مدرس ساعة يوميا، ما فرط ولا يوم واحد منذ السنتين، قال 700 ساعة من اللغة العربية. ثم قرأ القرآن بلغته، فما كان في الأمر إلا أن أسلم وصار داعية للإسلام، وهو معروف باسمه، رجل معروف باسمه فرنسي أو كذا مشهور، صار داعية، وهذه قصة إسلامي، داعية للإسلام، بعد أن كان من أعدى أعداء الإسلام. لأن تأثير القرآن، القرآن هو القرآن الذي باللغة العربية، ما ترجمته هذه من باب التفاسير، وقال لو أنت تقلد الآن المترجم هذا، شخص ما تعرفه ماذا، وليس له تأثير القرآن الذي أنزله الله عز وجل. بل بعض الناس إذا سمعوا القرآن حتى وهم لا يفهمونه يشعرون له شيئا من السلطان على القلوب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط. كم دقيقة بقي؟ واحدة. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. يعني ما يؤتى هذا هو القرآن كل فارسي مثلا أو كل لغة أخرى، لا بد أن يكون فيه إيش؟ لغة عربية وبجانبه. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، هذا لا بد منه إلا سيقع في التحريف. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن الكريم، يعني لا يترجم كل أحد إلا أن يكون القوي الأمين كما نقول قادر على الترجمة هذه بجميع المستويات. ثم طبعا الترجمات تراجع وكذا لا تعتمد على شخص إيش واحد. والآن صار ما هو المعمول به، يترجم باللغة العربية ثم يترجم هذا التفسير الذي هو باللغة العربية إلى جميع إيش اللغات الأخرى. ترجم التفسير، ما يترجم إيش، ما يقول له فسر لنا القرآن بلغتك، هذا هو التفسير، ترجم فقط. كل ما عليك أن هذا التفسير تنقله باللغة العربية، وهذا معمول به في مجمع الملكات تبعت المصحف في المدينة، تفسير المنستر، هذا هو الأصل خالص، نجعله أصل الترجمات وما سواه. وقد يكون قديما بعض الناس ترجموا إلى لغاتهم مباشرة، ولا تقبلوا الترجمة القرآن الكريم إلا من مأمون عليها، هذا هو ويبهى من بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، لا يؤمن عليها كافر ولا إنسان فاسد. قلت أننا سنضطر للقرار بعدما تقام لأنه عمي الوظيفة الضائع وما يتعلق في القدم سنة مطيلة فيه لأنه عبارة عن تراجم محضر، فنسير فيه بسرعة ومعدل. اشتغل بالتفسير جماعة من الصحابة لما يأتي الوقت لما يجي الوقت يتكلم اشتغل بالتفسير جماعة من الصحابة. ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن رواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغال بالخلاف وقلة الحاجة للنقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. لكن هذا قد يكون صحيح فيما يتعلق بأبي بكر وعثمان وعمر، فهو قد نقل عنه أشياء التفسير يعني أكثر من غيره، وقد ذكر أن أكثر الصحابة نقل عنه تفسير ابن عباس ثم ابن مسعود ثم علي بن أبي طالب ثم عمر ثم أبي فيما أذكر أولاد خمسة. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس المترجم لحياة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما هذين رضي الله عنهما. أولا علي بن أبي طالب هو عمير الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، أول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. أبو تراب لقب في سورة كنية يعني له قصة، ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى تأمل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تربى في حجر إيش؟ أبي طالب، فأبوه كان موجود وهو كان في بيت أبي طالب، فما أدري تأمل تحرير. وشهد معه المشاهد كلها وكان صاحب الرواية في معظمها ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. لفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهلي وقال له وما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أن مولى نبي بعدي مثل له من المناقب والفضائل ما لا ينقل لغيره، سواء صحت أو لا مناقبه منقولة كثيرة. وهلك به طائفتان النواصب الذين نصروا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه كمثل بعض الخلفاء بني أمية أن يسبونه على المنابر والعياذ بالله، والروافض الذين بالغوا فيما زعموا من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثال. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء. ارتعبت كما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها لا فيصل لها. وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى والله ما من آية إلا ونعلم أنزلت بليل أم نهار معها شديد العلم بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاء نفذت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أحد أهل الشورى الذين رشح عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة فعرض علي عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايع علي والناس ثم رويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة الذي هو علي رضي الله عنه ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. هذا يقول إذا قال قائل أن آية السواء من التشابه فكيف أجيبه؟ هذا سيأتي الكلام عليه الآن بعد قليل من مقرب المتشابه. وهذا يقول بعض الإخوة يبدون دفاتر فيها صور لذوات الأرواح يعني أصل إنسان يقمصها أحوى خاصة إذا دخل بها بيت من بيوت الله عز وجل تورع يعني ويقمصها على مثلا يقمص الوجوه أو كذا هذا أحسن فيخرج من خالف صور بيت الله عز وجل. خاصة طلاب العلم من محل الحزوة أولى من الورع دائما. طيب وصلنا إلى ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رحمه الله عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي وهذيل هو ابن مدرك ينتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا كان من السابقين الأولين في الإسلام وهجر الهجرتين هجر إلى الحبشة يعني وشهد مع الهجرة إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن سعود لما قال خذ القرآن من أربعة قال من ابن أم عبد وبدأ به قال عبد الله بن عمرو راوي قال بدأ به هذا رجل لا زال أحبه قال لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القرآن من أربعة قال من ابن أم عبد وبدأ به ثم ذكر الباقي قال وفي صحيح البخاري أن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم كتاب الله وتتمته أنه قال إيش ولست بخير وقال والله الذي لا إله إلا هو مثل هذا يجوز إذا كان ليش لنشر العلم بقصد صحيح قل مثلا أنا عندي علم كذا وكذا بنية أن يأتيه الإنسان فيعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل ليس افتخارا وكذا هذا جائز. وقد قال ربيعا قولا اشتهر عند أهل العلم ربيعا بن أبي عبد الرحمن فروخ شيخ الإمام مالك قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه معنى أنه يظهر نفسه لا ليمجده الناس ويثنون عليه ويقبلون يديه ولا وإنما إيش ليأخذوا عنه العلم فيعظم أجره بذلك وليخرج عن عمدة كتمان العلم. والله الذي لا إله إلا هو قد يقول ابن مسعود ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت. وهذا يدل على أهمية مكان النزول في فهم القرآن إلا إيش علاقة أين أنزل. وأيضا يدل كذلك على أنه شدة ضبطه يعني شدة ضبطه لأحوال النزول ومعاني المؤدية إلى المعاني وكيف بالمعنى يعني باب أولى إذا ضبط مكان النزول أن يضبط معاني. ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني من كتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه في الرحلة في طلب العلم. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبا عليه هذا شرف عظيم وطهور وصاحبا عليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا قد تكون ما نرى يعني ما نظن إلا أن عبد الله بن مسعود ينظر هل هي نرى أو نرى لأنها محتملة. إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخولي ودخول أمي على النبي صلى الله عليه وسلم ظنناه قريبا له، يعني أن بينه وبينه قرابة. من أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة وهو يعني من أصحابه في الكوفة، فيقول لأهل الكوفة فإنه ما أعرف أحدا أقرب هديا ولا سمتا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. قال من حين يخرج حتى يعود إلى بيته لا ندري ما صنع إذا خلى في بيته، يعني هذا هو الظاهر لنا. بعثه عمر بن الخطاب في الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، لهذا قالوا من منن الله على ابن مسعود نجابة طلابه وتلاميذه. قالوا كان ابن مسعود من أنبل الناس إيش طلابا، وهذا من نعم الله على المعلم أن يرزقه طلاب إيش نجباء يحملون عنه العلم وينشرونه ويظهرون علمه. قال وبعث عمارا أميرا، وقال يعني بعث ابن مسعود معلما وأما عمار فهو أمير، وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها 32 مع من؟ 32 هذه توفي فيها جماعة من الصحابة، ومن المفيد لطالبي العلم عموما وطالب الحديث خصوصا أن يجمع إيش الوفيات، كل هذه السنة توفي فيها، ولهذا تجد الذهب أحيانا في نهاية الترجمة تدريب قلت توفي سنة كذا وفيها توفي فلان فلان وفلان فلان وفلان فلان. فسنة 32 توفي فيها جماعة منهم مسعود طبعا هذا لا يحتاج، وأيضا ها عبد الرحمن بن عوف، وأيضا أبو ذر، وبعضهم طبعا في وفياتهم شيء من الخلاف، وقيل أيضا أبو سفيان بن حرب وعدد، وهذا في خلافة عثمان. خلافة عثمان ودل أن عثمان متى قتل شهيدا؟ سنة 36 أو آخر سنة 35، وهو ابن 70 سنة. بالمناسبة التاريخ من العلوم المهمة طبعا حتى يعرف تاريخ الإسلام وما ما الذي كان وما الذي حصل. يقولون هذا مثلا توفي في خلافة الوليد، هو أصلا الوليد ذاته ما عبد الله بن عباس ثالثا، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة 3 سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وخالته ميمونة من ميمونة الهلالية أخواله من بني هلال، وبنو هلال هؤلاء من هوازن تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب وقال له حين وضع له وضوءه ماء اللهم فقهه في الدين، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة. حبر حبر الفتح والكسر، يقولون الكسر أفصح وجمعه أحبار، قيل العلماء أحبار لأنهم يستعملون الحبر أو يلازمونه، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله رغم صغر سنه، فقال المهاجرون ألا تدعو أبناءنا كما تدعون عباس، فقال لهم ذاكم فتى الكهول له لسان سعول وقلب عقول، ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رأى من النجابة، فقال عمر رضي الله عنه ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس كذلك تقول؟ قال لا، قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وهذا فيه تفاوت الناس في الاستنباط من القرآن، هؤلاء الصحابة المعنى الذي ذكروه صحيح أو لا؟ وقال أتقول؟ قال لا، معنى المعنى الذي قالوه صحيح، لكن هذا هو ظاهر النص المتبادل، يعني ما فيه استنباط. لكن هو يريد ايش؟ معنى اعمق، اشاره، في اشاره الى ايش؟ الى اجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعمه ابن من قران ابن عباس لو ادرك اسناننا. مكتوب عندي: ما عاشره منا احد. واظن ان في لفظ: ما عاشره منا احد، يعني ما كان يبلغ عشره، لكن هو قال ما عاشره، وربما يكون يعني في تفاعل من هذا المعنى. ما عاشره يعني ما بلغ عشره منا احد، يعني يقول نحن سبقناه بسبب اننا ايش؟ تقدموا الاسلام كبار، فادركنا اشياء وما ادركنا. قال: لو كان في مثل اسناننا ما عشره منا احد، يعني ما كنا سنبلغ عشره. هذا اما الشيخ قال: ما عاشره، ولذلك فسره قال: اي ما كان نظيرا له. هذا مع ان ابن عباس عاش بعده 36 سنه. يمكن ان يرجع الى مصنف ابن ابي شيبه وخرجه هنا من مصنف ابن ابي شيبه، ننظر كيف لفظه. قال هنا: عاش بعده ابن عباس 36 سنه، لان ابن عباس مات سنه 68، وقلنا ابن مسعود مات سنه 32. فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ هذا قاله اثناء حياته، حتى قد ما يكون قاله في اخر حياته قال هذا الكلام، فكيف بما تعلمه ابن عباس بعد وفاته وزاد في العلم؟ وقال ابن عمر لسائل ساله عن آية: طلب الى ابن عباس فاساله، فانه اعلم من بقي بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لان ابن عمر ابن عباس طالت حياتهما، فكانوا في زمن اكثر الصحابه ايش؟ توفوا وماتوا، لان ابن عمر مات سنه 73 او نحو 74 73 عمر، مع انه اكبر من ابن عباس لكن مات بعده. وقال عطاء: ما رايت قط اكرم من مجلس ابن عباس فقها وعظم خشيه، ان اصحاب الفقه عنده واصحاب القران عنده واصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. كان عالما باشعار العرب وبلغات العرب وفقيها ومفسرا، فكل من اتاه يعطيه مما اعطاه الله. وكان اخوه لعله عبيد الله بن عباس كان ثريا كريما، فقالوا: ايش ملكوا علينا هذا بالدنيا وهذا بالايش؟ بالعلم. حتى تضايق منهم بعض امراء مكه لانهم زاحموا الخلفاء في المناطق، يعني فحاول ان يضيقوا عليهم حتى يخرجوا، اخذت عليهم الجو، كل هذا يطعم ويسقي وكذا، وهذا يعلم فقه التفسير، كل المكارم استاثروا بها ابن عباس. ولصاحب عمود النسب في ذلك ابيات يعني لطيفه في مدح ابن عباس وكذا، جميل جدا، ربما نقراها لكم في مناسبه يعني اخرى انها تحتاج الى وقت اخراجها. قال: وقال ابو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، اي وال على الموسم، على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه. كان قديما الامير يكون الخليفه هو الذي يحج بالناس او يوكل بدله شخصا، فوكل ابن عباس ليكون اميرا على الحج. قال: فافتتح، فوكل عثمان، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثلي. وكان ابن عباس طويلا جميلا مهيبا، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. قال: هذا كلام ما يسمع مثله، لو سمعته الشعوب كلها لا آمنوا بالله عز وجل من حلاوته وجماله. ولاه عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، وكان من أنصار علي رضي الله عنه في حروبه، فأقام في مكة، فلما قتل هو علي مضى إلى الحجاز، فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف، فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة. قال هنا يتكلم عن نسل العباس: قال: وانقرضوا غير المنيب الباكي بسلبه الندب أبي الأملاك، أبي الملوك يعني، لأنهم جميعهم من نسل ابن عباس. وهو المنيب ترجمان الذكر، حبر الخلائق الرفيع القدر، روى على صغار سن ألفا وجلها والعلم نال قطفة أيامه ما بين أيام العرب والخوض في أشعارها وهو الأدب ولتدبر كتاب الله وللتفقه والانتباه. مواعظ. كان قد أثنى على بني العباس بكلام طويل قبله. قال هنا المشتهرون بالتفسير من التابعين. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وأهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، هذه مدارس عند السلف في التفسير. فأهل مكة هم أتباع إيش؟ وهم أتباع ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. وأهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب تأثروا به كزيد بن أسلم وأبي العالية. طبعا زيد لا يخاله أدرك أبيا، لكن يقصد بواسطة كأنه أو تأثر به جملة. ومحمد بن كعب القرظي. وثالثا أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كعلقمة والشعبي. نفس الشيء، الشعبي ما أدرك ابن مسعود لكنهم كانوا يعني تلاميذ تلاميذه. وأهل البصرة ومنهم قتادة والحسن البصري وغيرهم وغيرهما. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء، مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به فيك. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه البخاري. وقالت ذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو سالم سنة 400 عن 83 سنة رحمه الله تعالى. وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، سدوس هذا هؤلاء من قبائل ربيعة. ولد أكمى أي أعمى سنة 61، وجد في يعني في نفس السنة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. لذلك قيل إنه لما ذهب إلى سعيد بن مسيب في المدينة فرصة ولا يجده كثيرا، جلس معه وكأنه أثقل عليه إن شاء الله 3 أيام، لكن دوره مكثفة. فقال له: اذهب يا أكمة أو يا عم، فقد استنزفتني، أو كلمة خلاص كملت الحاصل. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره أطال، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، يعني عنده حفظ ومفسر وحافظ في الحديث وفقيه كله. وقال: قل ما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعله. مع أنه كان أكمة، أكمة يعني ولد أصلا أعمى، والإنسان إذا ولد أعمى ليس مثل الذي فقد بصره بعد أن كان إيش بصيرا، لكنه كان حافظا جدا، يحفظ مجرد ما يسمع شيء يحفظه. أما المثل قال: قل ما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعله، لعلك تجد مثله. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واسط، واسط هذه مدينة بنيت بين الكوفة والبصرة، لذلك سميت بواسط لأنها توسطت بينهما. سنة 17 عن 56 سنة. ثم قال رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن باعتبار الإحكام المتشابه إلى 3 أنواع. نلخص هذا الكلام قبلنا. هناك الإحكام العام والتشابه العام، وهذان لا تنافي بينهما. إحكام معناه الإتقان، إحكام العام معناه الإتقان. فآيات القرآن كلها محكمة متقنة، كما قال الله عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، كل الآيات إيش؟ محكم. وهو قرآن حكيم محكم ومتقن، لأنه من عند الله عز وجل، لا يأتي الباطل من بين يديه. فآيات القرآن كلها محكمة بهذا الاعتبار، إذا قال أحكمت آياته عامة. والتشابه العام بمعنى أن آيات القرآن يشبه بعضها بعضا في الصدق والحسن والجمال والقوة والتأثير، ولذلك قال: كتابا متشابها إيش مثاني، سمى الكتاب كله متشابه بهذا الاعتبار. هل هذا التشابه العام والإحكام العام بينهما اختلاف؟ بالعكس، هو أصلا يشبه بعضه، هو متقن، ولذلك كله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فما في أي تنافي بين المعنيين. هذا الإحكام العام يعني عام في جميع الآيات، والتشابه العام في جميع الآيات.

ويقول في موضع آخر وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند قل كل من عند الله. يعني في الآية الأولى قال حسنة من الله والسيئة من نفسي، وفي الثانية قال كل من عند الله، فيشتبه عليه كيف يجمع بين هاتين الآيتين. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك من ربك الحق فلا تكونن من الممترين. ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، يعني أن يفهم هو ذلك، وإلا فإن هذه ليست يعني لا تدل على وقوع الشيء كما سيذكره، لكن المتشابه لا يشترط أن ينحصر في أنه يتوهم منه متوهم ما لا يليق بالله أو رسوله أو الكتاب فقط، بل هو كل شيء يوهم خلاف العشق، خلاف المستقر الثابت، خلاف المحكم، خلاف المحكم فهو متشابه. فالإنسان مثلا لو جاب آيات مثلا يستدل بها على إيش؟ على تغيير حكم ثابت متفق عليه مجمع عليه يتمسك بآية. مثلا أعطيكم مثال، واحد يقول النصارى ممكن يدخلوا الجنة مثلا، كيف؟ يقول مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثلا هذا تمسك متشابه ولا مقصود متشابه، لأن هذا مقصود به من كان قبل إيش بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فهم من الذين كفروا، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. هذا تمسك بالمتشابه، يتمسك بالمتشابه في أي حكم من الإيش من الأحكام. مثلا يقول ما يجب صيام رمضان، سمعت أن واحدا يقول هذا هنا في هذه البلاد، قال صيام رمضان غير واجب. ليه؟ يتمسك بالآية المنسوخة التي فيها أنه إيش يخير الإنسان بين الإيش ولعل الذين يطوقونه إيش طبعا يطيقونه قراءة السبعية المتواترة يطيقونه فدية طعام مسكين. قال وأن تصوموا خير لكم، إذن ليس بواجب. هذا تمسك بالإيش بالمتشابه، وهكذا يعني يضرب بعض آيات القرآن بإيش ببعض. نكتب أحسن نعم، هو الذي ذكرناه قيده بأن تقيد تقول متشابه من جهة الكيف أو الكل، ولا تطلق تقول مثلا من المتشابه وتمشي، لأن هذا يقوله المفوضة والمعطلة، يقولون هذا يقولون آية الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فاستوى هذه مثل ألف لام ميم كله واحد ما يعرف معناه لا يعلمه إلا الله. نقول ما معنى لا يعلمه إلا الله؟ لا يعلم كيفيته إلا الله صحيح، أما لا يعلم معناه أصلا إلا الله فهذا باطل. أنت إذا ما عرفت معناه قل أنا ما عرفت، لكن لا تقول لا يعلم أحد معناه. من الذي قال لك السلف فسروه مثلا ثم استوى على العرش؟ جاء ذكر البخاري في صحيحه عن السلف أنهم فسروه على ارتفاع الآخرين. طيب موقف الراسخين في العلم والزائرين من المتشابه، ما هو الموقف الصحيح والذي سلكه الراسخون في العلم والموقف الذي يسلكه الزائرون من المتشابه؟ إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه، طبعا أهل العلم راسخون يردون المتشابه إلى الإيش إلى المحكم فيصير كله واضح المعنى، وأما الزائرون فيعكسون يشكلون بالمتشابه على الإيش المحكم فيعود كله متشابها، وهذا لأنهم أصلا في قلوبهم إيش زيغ، لذلك قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يعني هم أصلا في هم أصلا في قلوبهم زيغ ثم إيش تبعوا المتشابه، لذلك قال ابتغاء إيش الفتنة، يعني أصلا هم ده نص قرآني، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين إذا رأيتم الذين تبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، فيتبعون آيات لا يعرفونها تكون منسوخة أو يفسرونها بأهوائهم ثم بعد ذلك إيش يدعون أنها أن الحكم كذا وكذا ويخالفون بهذا جماعات العلماء. وسنذكر ما هو الضابط في التفريق بين المحكم والمتشابه إن شاء الله. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق، ما جاء يعني جميع ما جاء كله، وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، يعني يقولون كل من عند الله تقديرا تقديرا، وأما الحسنة من عند الله والسيئة من عندك تسبب. طيب، قال ولذلك قال: كلتاهما بتقدير الله، هذا معنى كل من عند الله، لكن الحسنة سببها، هذا هو الجمع، يعني انفكت الجهة. هذه الآية تتكلم عن السبب وهذه تتكلم عن إيش؟ عن التقدير، فبالتالي لا تنافي بينهما. إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فبما، يعني هذا هو السبب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافة إلى مقدره ولا إلى خالقه. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقولون في المثال الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة بعد صفحة واحدة تقريبا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله آية، يعني أنتم إذا شككتم فأنا على يقين. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه. إذن ليس المقصود بالآية الأولى أنه وقع في شك، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا. ورود الشيء في سياق التعليق بإن لا يقتضي جواز الشيء فضلا عن وقوعه، قد يكون أصلا الشيء لا يجوز أن يقع أصلا، فأقول مثلا: إن طرت فكذا فلك درهم، وأنت أصلا لا يمكن أن إيش أن تطير، ما في إشكال. وسيذكر أشياء من القرآن، مثلا: ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مع أن الولد وما كان للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إيش ولدا، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى وحاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا قوله إن كذا لا يصح، بخلاف إذا، لذلك العلماء فرقوا بين إذا وبين إيش إن. لذلك لا تقول مثلا، لا يصلح أن تقول: إن طلعت الشمس فسآتيك، لأن هذا معناه أن الشمس فيها قولان: قد تطلع وقد لا تطلع، إذا طلعت بيجي، إذا ما طلعت ما بيجي، وهذا لا يصح. وإنما تقول إيش: إذا طلعت الشمس أتيت، لأنه إذا للشيء إيش المتحقق وقوعه. ولذلك قال: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم، ما يقول إن الشمس كورت، لأنه إن الشمس معناها احتمال يوم القيامة يقع أو لا، وهذا غير مراد. إذا قال إذا الشمس يعني هي ستكور، فلما تكور سيحصل إيش؟ علمت نفسه ما أحدث، لأن إذا وإذا هذه جوابها واحد كلها متحدة، وهي إيش؟ علمت نفسه ما أحدث. فبالتالي انتبه لهذا، هذا هو الأصل، وقد يتقع هذا مكان هذا وهذا مكان هذا قليلا، لكن الأصل هو هذا: إن للشيء الذي قد يقع وقد لا يقع، وإذا للشيء المحقق الوقوع. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا في منزله، ونحن زدنا قلنا إن، حتى كما قال لا يلزم أن تكون جائزة أصلا فضلا عنها، حتى المستحيلات يمكن أن تعلقها بإيش؟ بإن. فهذا لا يدل على جواز ولا وقوع الشك كما قال الشيخ. قال هنا موقف الراسخين في العلم أنواع التشابه في القرآن. التشابه يقول التشابه الواقع في القرآن نوعان، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار إمكانية معرفته أو لا، هل يمكن أن يعرفه أحد أو لا يمكن، نوعان. في متشابه لا يمكن أن يعرفه إيش؟ أحد، مثل حقيقة مثلا كيفيات الصفات. وفي متشابه يشتبه على بعض الناس دون بعض، يشتبه على غير الراسخين في العلم. في العلم قال أحدهما حقيقي، حقيقي يعني متشابه من كل وجه، ما يستطيع البشر أن يعلمه منه أحد أصلا، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر. إذن الخلاصة أنه حقيقي وإيش؟ ونسبي، والنسبي معناه إلى بعض الناس دون بعض، وأما حقيقي مطلقا يعني كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات أصل المعنى واضح، لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، هذا أصل المعنى، والكيف غير معقول، هذا هو المتشابه، والإيمان به واجب، لأن الإيمان بالمتشابه واجب. لذلك الراسخون قالوا إيش؟ آمنا به كل من المحكم والشابه من عند رب. إذن آمنوا، الشابه يؤمن به على مراد الله عز وجل، والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه، لا يجوز. لذلك إيش؟ قال السؤال عنه بدعة. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. المعنى ليس الكيفية، المعنى شيء ليس له معنى يعرف من الكلام، فهذا إيش؟ يقول غير واقع. حتى الحروف المقطعة فيها خلاف، بعض الناس فسروها من السلف، ورد عنهم اجتهدوا، وبعضهم قال إيش هذه لها مغزى وليس لها معنى نفهمه نحن، لأن هذه أصلا هي حروف ليست إيش كلمات، إنما هي إيش حروف. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يريد الشيخ بهذه الآيات كلها أن يستدل على أن القرآن واضح المعنى، لا يكون فيه شيء لا يعلمه أحد. وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على، يعني قال هذا اشتباه نسبي، اشتبه على بعض الناس، من هم؟ أهل التعطيل. قال حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا هو خالدا فيها، هذا هو موضع الشاهد والكلام، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدين ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله. ليس من هذه الآية فقط، يعني يقصد من عموم نصوص إيش؟ إثبات القدر. وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وعارضوا ما هو عليه، هذا الضمير يرجع إلى إيش؟ للعمل، ليس له قدرة على العمل. وعارضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري، غير اختياري مثل إيش؟ ارتعاش نحو ذلك، السقوط، هذه الأشياء إيش؟ ليست باختياره، ولا يحق ولا يؤخذ عليها، وإنما التكليف يقع بالأفعال إيش؟ الاختيارية، لا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء ورب الفضل. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات أو يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لاشتباه. طيب طبعا معروف يعني الرد على أو التوجيه على الآية. طيب قبل أن ندخل في الحكمة نريد ضابط. الآن لو واحد قال لك مثلا أنتوا الآيات اللي بتمشي معاكم أنتوا بتقولوا دي متشابهة، إحنا عندنا العكس، الآيات اللي بتقولوا متشابهة إحنا شايفينها هي الإيش؟ المحكم، وانتم بتشوفوه محكم احنا بنشوفه شنو؟ شابه. فما الحل شنو يعني عشان نصل الى شيء يعني يفصل بيننا ما هو المحكم وما هو المشابه، لدينا ضابط. اما كل واحد يدعي ايش؟ ان الايات التي ظاهرها يؤيد قوله يدعي انها ايش؟ محكمه، والتي ظاهرها يخالف قوله يدعي انها مشتبهه او متشابهه، هكذا لن نستفيد شيئا. لأنك هتقول للمعتزلي مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا محكم يا شيخ لا تتمسك بالمتشابه. يقول لك ليه؟ طيب أنا شايف أنه المتشابه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، في الدنيا هنا ما في الدنيا، تقول ليه يحيط ما لا تدركه، كل نفي لجميع أنواع الإدراك. أما ناظرة دي ممكن نأولها نحن إلى ربها ناظرة إلى مفرد آلاء، وناظرة معنى منتظرة أي نعم ربها منتظرة مثلا. فما الضابط؟ كيف نفرق بين المحكم والمتشابه؟ ها؟ طيب أحسنت، هذا من أحسن الضابط هو إيش؟ فهمه السلف والعلماء، علماء الإسلام جيلا بعد جيل، وقد كررنا هذا عدة مرات من الأول. لأننا إذا أنت جيت وقلت والله عمرو بن عبيد من تجاي أو واصل بن عطاء أول من اعتزل هو يعني نحو مذهب المعتزلة هم اللي فهموا هذه الآيات، وأما من زمن أبي بكر الصديق لحد زمن واصل دين كلهم ضايعين ما عارفين حاجة. أمر واصل دين هم العقليات اللي بيقدروا يفهموا، دين ضايعين كلهم الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم دين كلهم ما فهمين حاجة ماشيين ساكن. معناه أن الدين أصلا ما كان في زمن ما في زول فهم صح أصلا، من بعد زمن الرسول الناس دين ضايعين كلهم، وهذا لا يمكن قاربي. فهذا هو أحسن الضوابط. طيب طيب في ناس بغلطوا في فهم السلف زادوا، ولقى والله السلف زادوا تبعنا، ولذلك مع أنه طبعا يمكن أن يرد عليهم لكن نريد أوجه أخرى ترد. مثلا الأشاعرة، هذا البيت المشهور الذي يتغنى به كثير منكم هو إيش؟ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من، هو بيت من جوهرة التوحيد الأشعرية التي يدرسونها وأنت تتغنى به. يقول لك إحنا معك السلف دير كانوا يفوضوا ونحن ما عندنا مشكلة، يا تفوض يا شنو يا تأوض، كلنا من وادي واحد. طبعا يمكن الرد عليهم بأنه عدم التسليم، يعني كل يوم طيب نرجع لشنو الكتب التي بالأسانيد وننظر ماذا قال السلف. عندنا أسانيد الشغل ما مطلوبة في دساك أي ذو اللي يقول السلف تبعي، عندنا أسانيد تحكم بيننا وإيش وبينكم، كتب موجودة درد، لكن في ضوابط أخرى في نفس النصوص تجعل هذا محكم وهذا إيش تشابه. منها إيش مثلا؟ منها أحسنت، هذا من الضوابط، كثرة تكرار المعنى المعين في مواضع في نصوص كثيرة، تضافر النصوص، يعني ممكن نقول تضافر النصوص على المعنى. فلو عندنا مثلا 70 نص دلوا على دلالة معينة ونص أو نصين خالفوا 70، ما ممكن نجي نقول شنو النص أو النصين دين هم المحكمات والسبعين دين كلهم شنو متشابه، لأنه كده هل البيان حصل؟ ما حصل. القرآن ده قرآن مبين، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لتبين للناس إيش ما نزل إليه. فلو بيجي يقول اليوم الكلام الغلط الغلط اللي ظاهره يعني غلط ما بتفهم إلا بإشارة واحدة كده بس جات بيجي، ما ممكن صح، الناس يضلون. يبقى الأصل إنه المعنى اللي بيتكرر كثير، ولذلك ذكر بعض علماء العلماء أن تكرر الظاهر ينزله منزلة النص، هذه قاعدة نفيسة. ما معنى هذا؟ يعني هذا مثلا نحن عارفين الفرق بين الظاهر والنص، أخذناه في الأصول. الظاهر مثلا بدل بنسبة 70-80 والنص ده 100% ما يحتمل إلا معناه. لما يجي ظاهر وظاهر وظاهر وظاهر وظاهر معناه شنو؟ معناه الظاهر ده مراد قطعا، وإلا ما ممكن الناس حيضلوا. أما يجي ظاهر واحد ده احتمال إنه يؤول من أجل إيش النصوص الأخرى. فإذا تضافرت النصوص وتكاثرت الدلالة على معنى معين وجاء نص واحد يخالفها فهو الذي أول لأجلها، ما نأول النصوص الكثيرة لأجل الواحد أو الاثنين. طيب وأيضا إيش هذا من حيث الكم، وأيضا من حيث نعم ما الآن ذكرنا طبعا عشان إجابات فجاءت ما مرتبة. أول شيء ذكروا مع السلف، ثاني شيء إيش تضافر النصوص وكثرتها ووفرتها على معنى معين، والثالث أحسنت شدة الوضوح. طبعا كلهم بيدعوا إنه نصنا نحن واضح، لكن لما يكون في نص أوضح من النص وبعد المعنى متكرر كما ذكرنا فصار كما وكيفا ينضم مع بعضهما، فهذا كله مع بعض شنو يؤدي إلى أن هذه النصوص، ويجي كمان الفيصل الفيصل النهائي وطبعا مسألة فهم العلماء يعني فهم الصحابة مثلا، لأنه الدير قاعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في فرق بين زول بيقرأ الكتاب ويحاول يفهم براءه وبين زول شنو أخذوا من مؤلفي صح؟ أنت الآن قاعد مع الشاب ابن عثيمين قلت لي أسمع قصد بكلمة دي شنو أيوة ودي ودي بتاني وزول جاء تاني قطع الكتاب وبعد مات الشيخ وتولد جاء عين في الكتاب، هل بيستوى؟ يقول لي يا زول كلام ابن عثيمين ده واضح هنا قاعد كده تنحرف الكلام، يقول لي يا أخي أنا سألته تدار تغارت وزول في كلامه صح؟ فالإنسان ده مثال، الصحابة أصلا عايشين مع الرسول، الرسول ده شنو؟ هو الذي أرسله الله عز وجل مع الكتب، ربنا مع كل كتاب نزل شيء رسول، ليه؟ كان ممكن نزل للناس كتاب ويقول لهم بعدين تصرر، فده نضرب مثال تقريبي يعني وليس شأن وإنما ضرب الأمثل، ده عامل زي الطالب المنتظم والمنتسب، المنتسب ده ما بيشوف إلا شنو؟ الكتاب والامتحان، عارف الحاصل شنو؟ وده قاعد مع شنو؟ مع الأستاذ السنة كلها ماشي وجاي ماشي وجاي ماشي وجاي، فالأصل إنه لو مستوى ذكاء واحد طبعاً ما يكون زول ما شاء الله عبقري والثاني مخه يعني صخرة، وإنما إيش لو مستوى ذكاء واحد بيكون في فرق كبير بيناتهم بسبب إنه ده شنو أخذ الكتاب مثلاً، خاصة إذا كان المدرس ده هو مؤلف المنهج مثلاً ثاني ما في طريق صح، فبالتالي هذا مثل الصحابة مع غيرهم، غيرهم بيجوا بيلقوا حاجات مسموعة أو مكتوبة بيحاولوا يجتهدوا في إنهم شنو يفهموها هم، اجتهادهم قد يصيب أو قد يخطئ، أما ده شاهدوا التطبيق الإيش العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم ليش لهذا الكلام، وقعدوا معه ولازموه سنين طويلة كده وأخذوا منه مشافهة عشان كده بيفهموا الدين، فالفهم اللي موجود عند الصحابة ثم خاصة إذا استقر عليه التابعون ومن بعدهم وأخذوا به الأئمة وعمة في الأمة ده هو دين الله، أخذوا أنت بطنك بارد ولا تفكر في الزول الثاني يقول في شيء، خليك تماما مرتاح، أنت لما ترد بترد من باب شنو بس يعني زيادة خير عشان تبين انه كلامه ده شنو باطل، وليس المعيار عشان كده انتبه، واحد يقول لك يا اخي النص الدليل انا معك، ممكن ناس يجيبوا لك ادلة ظاهرة يشكل عليك وما تقدر تجيب رد قوي، لكن انا بقول لك انت يعني لو واحد قال انتوا ليه تلزمونا بانه الآية دي ناسخة ليدي، انا داير انا برى انه دي ناسخة ليدي، انتوا شنو يعني ما، فبالتالي هيحصل شنو لبس في الدلالات، زي ما في ناس بيعملوا الآن مع يسموها القراءة الجديدة للناس والحداثيين وغيرهم اللي بيجيبوا تأليفات من عندهم اللي يفسرون القرآن والسنة بحسب أهوائهم. امبارح واحد سألني واحد منكم قال واحد قال يا أخي فاقطعوا أيديهم هذه، قال القطع في القرآن هو المنع وجاب آيات كثيرة قال فيها إنه القطع معناه المنع يعني فامنعوا أيديهم، فبالتالي هنقول له شنو؟ هيقول ده من تفسير القرآن بالقرآن، يعني ما أنت قلت تفسير القرآن بالقرآن، نقول إيش؟ نرجع أول شيء إلى السنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمنع أيديهما ولا بيقطع أيديهما؟ ثم نرجع إلى إيش؟ إلى من زمن الصحابة وإنت ماشي ولا إما الأربعة دين كلهم يعني عندك إنهم كأنهم حمير يعني ما بيزول فيهم فيهم الآية لحد ما تجي أنت يا دكتور تورينا إقطاع أيديهما معناه شنو؟ فهذا أصلا ده ما يعني ما في داعي أصلا تضيع زمنك شنو؟ معه أساسا يعني. طيب الحكمة هذا مهم في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، بل وممكن نعمم الموضوع نقول الحكمة في كون بعض الأدلة قطعية وبعضها شو ظنية، يعني الله عز وجل أليس قادرا على أن ينزل كتاب زي كتاب القانون ده المادة واحد كده كده كده ما في أي احتمال ممكن ولا لا، لماذا أنزل القرآن في محكم متشابه. واحد قال لي يا اخي السنه دي ليه كده يعني فيها قطعيات؟ قلت له القران ليه فيه متشابه؟ طيب فسكت ما عارف انت السنه دي على اي زول يقول لك السنه فيها كده جيب لنا القران عشان شنو؟ يقول لك الحديث ده مشكله، يقول لي والايه دي مشكله، رايك فيها شنو؟ يقول لك ليه دي ما تفسيرها؟ طيب ده ما تفسيره برضه المشكله شنو؟ وهي شغلانه شنو؟ في النهايه تقول لي يا تكفر بالقران ذاته يا شنو؟ يا تجي معانا تقول الموضوع ده فيه بالراحه وكده بالعذريه وفيه علماء وفيه. فبالتالي لماذا الله عز وجل ينوع الادله الى قطعيه وظنيه وما الى ذلك؟ ابتلاء. لو كان كل شيء واضح سيفوت جزء من الابتلاء، انه يحصل ناس يحرفوا وكذا، هذا لا تعتقد انه جاء هكذا يعني بالغلط. تعالى الله عز وجل، هذا كله ايش؟ مقدر لحكم. ولذلك هو نص بنفسه قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل الله. لماذا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لهم ولغيرهم وابتغاء تأويل. ينظر هل الإنسان عنده هوى؟ كثير من هذه الأشياء أصلا سببها ليش؟ الهوى. الإنسان عنده هوى تقول لي ناس شحرور وبحرور ديل، يقول لك لا خمرة حرام لا زنا حرام، يعني وصل بنا الحال إلى هذا. حتى الزنا نقول مثلا إذا قالت قال إذا قالت هي ملك يمينه ما في مشكلة بعدها ملك يمينه دي سهل ما أنا كيف يعني وصلنا إلى هذه الدرجة. الخمر نتكلم فيها هل هي حرام أو لا؟ ما هو ده طرد المذهب. أنت بتبدأ بالترابي وبعدين عدنان إبراهيم حتصل للدرجة دي؟ ما في ضابط. إذا ما في ضابط للنصوص إنه كيف تفسر، عشان كده الناس بيقروا أصول التفسير وأصول الفقه، دي ضوابط عشان ما يجي أي زول شنو يألف أي كلام يقول ده الدين. يا زين أبو عمر بيجلد في الخمر، عمر ده فاهم حاجة؟ إحنا بنوريك دكتور يا أخي. عمر كان عنده دكتورة فاهم. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه. يعني كان يا يكفر يا ما كان يكون واضح. والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها في المقابل لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به. تمام، ما ممكن يكون كله متشابه عشان يحصل القصد من إنزاله. قال ولكن ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات. عشان كده الله سبحانه قال إن نحن نزلنا الذكرى إن لولا حافظ. هل حفظ معنى الكلمات بس؟ ما فائدة الكلمات والمعنى ما محفوظ؟ الدين كله محفوظ عشان طريق الجنة يكون شنو؟ محفوظ. لأنه الرسول ده ما بعده رسول، الرسل الثانيين كان بعدهم شنو؟ رسل يجي يقولوا ده الحرية. أما ده آخر رسول، ما في رسول ثاني. لازم الدين يكون عشان ليوم القيامة أي زول ده يدرب الجنة شنو؟ يلقاه. عشان كده الدين لازم شنو؟ يحفظ كله. عشان كده نحن بنقول إنه القول الذي بيكون شائع في الأمة سلفا خلفا عن سلف للدين قطعا ويقينا، بطنك باردة ولا تشك مثقال ذرة في إنه فلان وفلان وفلان. وإنت لما تعمل كده تمشي إنت مطمئن. أما كل ما زول يجيب لك كلام ودرد عليه وشنو وده، هو إنت أول شيء يعرف إنه الكلام ده أصلا لا يمكن أن يكون إيش صحيح. عشان كده ابن تيمية قال ابن القيم اجعل قلبك كالإيش كالزجاج ليس كالإسفنج. يعني الكلام ده إنت أصلا من الأول تكون عارف شنو باطل، بعد ذاك الوجه الرد عليه وشنو عشان مزيد البيان للناس وإنه ما يحصل فتنة أو كذا. أما أنت ما عندك احتمال إنه يكون أي زور خالف فهم العلماء أنه إيش صحيح، لأن الله عز وجل ما ممكن يضل العلماء عبر القرون كلهم ما في زور يفهم الدين إلا هذا المتأخر أصلا. حتى ولو كان هو عالما ومجتهدا ومغفورا له اجتهاده، لكن اجتهاده إيش خطأ باطل لا يمكن أن يكون صحيحا. جاء الوقت ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخرى متشابهات امتحانا للعباد يتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. إن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله هو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله لو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى والتشكيك في الأخبار والاستخبار عن الأحكام. لهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحراف بهذه الآيات المتشابهة في العقائد والأعمال هذه. موهم التعاوض في القرآن، هذا علم كامل، وهو يعني مثلا قد يسميه بعضهم مشكلة القرآن مثلا، يعني الشيء الذي يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى تأمل وتدبر، وقد يشكل ظاهره على بعض من لا يعني خبرة له في علم التفسير. التعارض في القرآن أن تتقابل آياتان، قالوا أصل التعارض أن يكون كل دليل يعني يأخذ بعرض الآخر يمنعه من النفوذ إلى جهته، مثلا هذا يقتضي التحريم وهذا يقتضي التحليل، فإيش يتقابلان؟ التعارض والتقابل. قيل ومنه قوله تعالى في اللغة هذا، قالوا هذا عارض منتور يعني عرض له في الأفق، أن تتقابل آياتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، يعني واحدة مثلا كما قالوا مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى إيش نافية له، هذه تثبت وهذه مثلا تنفي، مثل آيات الشفاعة، في آيات تنفي الشفاعة في آيات تثبتها، فنقول هناك شفاعة إيش مثبتة غير شفاعة منفية مثلا، هذا نوع، وهكذا أمثلة كثيرة. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. هو التعارض له يعني إطلاقان، إطلاق بمعنى في ذهن الناظر، في ذهن الناظر يعني الناظر يظن يظهر له بادئ الرأي أنه في إيش تعارض، وفي تعارض في نفس الأمر، في نفس الأمر لا يمكن أن يقع في الأخلاق، لكن في ذهن الناظر ممكن أو لا؟ ممكن، ممكن يظن أن مثلا هذا الخبر ينافي إيش هذا الخبر، كالأخبار كالآيات التي مثلا تدل على أنهم لا ينطقون مثلا يوم القيامة، وفي آيات تدل على أنهم إيش يتكلمون، هذا خبر وهذا خبر، فيقع بينهما تعارض في ذهن الإيش في ذهن الناظر، فيجمع بأن القيامة مواقف، في مواقف إيش يتكلمون وفي مواقف يختم على أفواههم وكذا ولا يتكلمون، وهذه قاعدة في آيات المتعارضة في القيامة، كثيرة من التعارضات إيش جوابها أن القيامة إيش مواقف. ومن لطيف الجواب عن التعارضات فيما يتعلق بالآخرة أن ابن عباس كان إذا سأله سائل عن مثل هذا يقول ستراه إن شاء الله، ولهذا أنا أحيانا في المعهد وغيري يسألوني يقول كيف الاختبار، أقول ستراه إن شاء الله، لا تزال عنه سيديك إن شاء الله. طيب يعني يقصد أنك إذا رأيته زال عنك التعارض، لكن بعدين يوم القيامة طبعا. طيب فمثل هذه الأجوبة أحيانا مناسبة يعني بعض الناس. قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة ناسخ الأولى، يعني الأحكام ليست مثل الأخبار، ممكن يكون شيء آية تدل على وجوب شيء وآية تدل على مثلا عدم وجوده، ويكون هذا صحيح وهذا صحيح، كيف؟ في وقت، لأن النسخ يدخل في الإيش الأحكام، ممكن يكون كان واجبا ثم صار غير واجب، مثل قول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم إيش 20 صابرون يضربوا 200، واللي بعدها لأن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعف، فإن تكون منكم 100 صابرة يضربوا إيش 200 يكن تكره رأتان، فهذا معناه إيش أنه نسخ، هذا حكم وليس خبر، هذا حكم، يعني كان في الأول يجب على الواحد أن يصابر إيش 10 ثم نسخ إلى 2 فقط، يعني يجوز الفرار إذا كان أكثر من ضعفي إيش المسلمين، هذا حكم. طيب هذا حكم هذا بينهما تعارض، نقول لا هذا كان في الأول ثم إيش نسخ، لكن الخبر لا يمكن أن يكون إيش في الأول ثم إيش ثم نسخ، لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، لا يدخلها إيش النسخ، يعني ما ممكن نقول مثلا زيد جاء زيد ما جاء نقول لا في الأول جاء وبعدين ما جاء، لا، وإنما نحمل نقول مثلا جاء يوم الاثنين وجاء يوم الثلاثاء، أما تغير في الكلام معناه أنه واحد من الكلامين كان شنو كان كذب، يعني كذب بمعنى أنه مخالف للواقع حتى لو كنت أنت ما متعمد، فبالتالي وأخبار الله لا يمكن أن يقع فيها إيش كذب، يعني يغير يعني الكلام ما ممكن، وإنما يوضح فقط، يوضح مثلا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينوا، طيب إبراهيم ما استغفر صح أو ما فجائش، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن إيش هل هذا غير الكلام؟ ما غيره، لكن وضحوا، وضح انه لماذا وقع هذا عن موعدة وعن، فلما تبين له انه عدو هذا ما في اشكال، الخبر يوضح. اما انه يكون الاول خطا هذا ما يصح، او يخالف او يرفع ما ممكن، النسخ لا يدخل الاخبار. ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما حكم في النتيجه لماذا، اما في ذهن الناظر ممكن، لان الاخيره منهما ناسخه للاولى. قال الله تعالى وننتبه انه في ايات بيكون ظاهره انها خبر والمقصود بها شو؟ حكم. زي الايه يكن منكم 20 صابرون، هذا ظاهره انه ده خبر، انه لو في 20 مسلم بيقدروا يضربوا مثلا من، لكن هو ليس المقصود بهذا، انما المقصود تكليف انهم ايش؟ ان يصابرون. ومثل قوله تعالى ايش؟ مثل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، هذا ظاهره ان هذا سيحصل يعني خبر، لكن المقصود به ان هذا كانوا كلفوا به على قول ثم ايش؟ رفع عنه وخفف عنه، فقيل هذا انتم غير مؤاخذين ايش به. طيب قال لان الاخيره ناسخه للاولى، قال الله تعالى ما ننسخ من ايه ننسها ناتي بخير منها ومثلها، واذا ثبت النسخ كان حكم الاولى غير قائم ولا معارض للاخيره، شرط معرفه التاريخ. وطبعا التعارض خلاصته اخذناه في الاصول انه على اربع درجات، الاولى ايش؟ الجمع، يعني نحمل هذه على حال وهذه على حال، مثل ما اقول هذه في الشفاعه المثبته وهذه المنفيه ما في تنازع. والثاني ايش؟ النسخ، وهذا لا يتاتى الا في الاحكام كما قلنا، لا يتاتى في الاخبار. ففي الاخبار طوال حنمشي من دي ليش للثالث. طيب الترجيح، هل يتاتى في الايات؟ في الاخبار، في الاحاديث ما انت ممكن تقول يا اخي الحديث ده والله شاذ ولا ما، في الايات ما ممكن تقول الايه دي ما صحيحه صح؟ طيب هل يتاتى الترجيح بين الايات؟ ها نعم سد، يتأتى في المدلول لا في الثبوت، الثبوت كله ثابت، لكن ممكن نقول هذه الآية أصرح من هذه الإيش الآية. وبعدين اللي ما صريحة دي يا عندك لها توجيه حيبقى من باب الجمع، يا ما عندك لها توجيه حيبقى من شنو؟ حيبقى من شنو؟ ها ها من المتشابه صح؟ من المتشابه ما لازم تلقى له توجيه، إذا ما عرفت تقول إيش آمنا به كل من عند ربنا ما في مشكلة، حتى لو تشابه نسبي أنا والله ما ببان لي يمكن غيري شنو عارف أنا ما أتضح لي ما في إشكال، لكن بتقول دي هي الآيات الصريحة متضافرة اللي عليها فهم السلف فهي دي الصحيحة. مثلا زي آية إيش القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا ففيها أنه خالد. طيب واحد قال لك يا أخي الآية دي معناها شنو؟ والله يا أخي ما أعرف أنا. طيب هو القاتل بيخلق؟ لا ما بيخلق، أنت جازم الآن إنه القاتل شنو؟ ما بيخلق، لكن شنو ما عارف توجيه الآية ما في مشكلة، لأنك أنت عندك شنو قطعيات من المعاد السلف كده على أنه أصحاب الكبائر كلهم وعندك نصوص أخرى تبين أنه أصحاب، لكن ما عرفت توجيه الآية المعينة ما في إشكال، ما في إنسان بيحيط بالعلم كله صح، حتى الصحابة وكده في آيات شنو أشكلت عليهم ما في إشكال، الإنسان ما يتكلم على الله بغير إيش بغير علم. ثم إذا ما عرفت ما بان لك ترجيح فإنك إيش تتوقف طيب قال هنا وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع، هذه الأولى، فإن لم يتبين لك طبعا في النسخ هو ذكره من قبل وهذا يكون في الأحكام فقط، فإذا ما في تتوقف وتكل الأمر إلى عالم، هكذا ذكر الشيخ. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بين الجمع في ذلك، ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية كتاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، هذا ألفه خصيصا لهذا الموضوع. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، لاحظ، وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إذا لماذا قبل أن تقرأ بقية الكلام هدى للمتقين هدى للناس، الناس كلهم المتقين ها الناس المتقين والناس الباقين ليس هدى لهم، مش في ناس كفار بيقولوا القرآن ربنا بيهديهم ها، لأن المتقين هم الذي هم المنتفعون به، هو بيبين للناس كلهم لكن ما بينتفع به إلا منه إلا المنتقين، الإنسان الذي يخاف من الله عز وجل، إذا قال إيش سيتذكر من إيش من يخشى. قال فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين والثانية عامة للجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع والهداية الثانية هداية التبيين والإرشاد. الأحسن نقول الانتفاع بس، أما هداية التوفيق فالقرآن يعني كل هداية القرآن بهدي هداية التوفيق. هداية التوفيق الله عز وجل هو الذي هو القرآن صفة من صفات الله لأنه كلام. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قوله في إنك لا تهدي إلى صراط، إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، كيف نجمع بينهما؟ الأولى هداية التوفيق هذا ما في إشكال، والثانية هداية الإشق التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدع مع الله إلها آخر، قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادهم غير تتبيين. إيش وجه الإشكال؟ إنه إيش سمى كأنه ظاهر الآية أن غير الله أيضا إيش إله، لكنه إله إيش باطل، إله باطل، وهذا يتكلم عن إيش إله الحق. وما زادهم غير تتبيين في الآيتين الأولين في الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخرين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقول تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. من أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، أمرناهم ففسقوا، هنا قال لا يأمر بالفحشاء، والفسق فحشاء، كيف؟ ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال فالآية الأولى الأمر الشرعي والثانية الأمر الإيش الكوني القدري، هذا على أحد القولين في آية الإسراء اللي فيها قول آخر أن أمرناهم يعني أمرناهم بالشرع فهم إيش فسقوا، يعني أمرناهم بأن اتقوا الله وكذا وهم إيش فسقوا، فليس إيش ليس أنهم أمرهم بالفسق، يعني قولان في الآية دي مقروه، ده مقروه ولا مكتوب؟ أيضا نعم كذلك. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، وجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، الله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والأمر في الآية الثانية والأمر الكوني، الله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقضي حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشارك إليه أنا. أجي ثلاثة القسم، شكلكم كده عندكم قسم ونصيب يعني بما بعد الصلاة قليلا أيضا دقائق، أنه الوطيس حميم فأريد أن نختم يعني إن شاء الله ليس الليلة لكن إيش قريبا إن شاء الله. القسم، القسم بفتح القاف والسين ليس القسم اليمين، هو تأكيد الشيء بذكر معظم في الواو أو إحدى أخواتها ودواته ثلاثة. قسم بمعنى قريب من الحلف، ومعناها أنه إيش تأكيد بذكر معظم مع أحد أدوات القسم، وهي ثلاثة أدوات ما هي مسائل رومية من الواو والباء والتاء. الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، يقسم بالأدوات طبعا هي من حروف الجر، ويحذف معها العامل وجوبا هي الواو، لا تقول أقسم والله، العامل اللي هو مثل الفعل مثلا لا تقول إيش أقسم والله إنما تقول والله مباشرة، ولا يليها إلا اسم ظاهر يعني لا يليها ضمير، لا تقول وهي هل يصلح زي به وهي لا. والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، يجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال ويجوز حذفه، فقوله تعالى عن إبليس كادا عنه يعني قال فبعزتي أي فأقسم بعزتي لو غيرناهم أجمعين، يجوز أن تذكر العامل الفعل وحذف، ويجوز أن تحذفه، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا العزة ويوم القيامة دي اسمها ظاهر ليس الضمائر، وأن يليها ضمير كما في قوله الله ربي وبه أحلف وبه أحلف لينصرن المؤمنين لينصرن المؤمنين. والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف قيل إنها ذكرت في القرآن في تسعة مواضع، ويحذف معها العامل وجوبا لا يذكر، لا يجوز أن تقول أقسم تالله لا يجوز، ولا يليها إلا اسم الله هذا هو المشهور، وقليلا سمع ايش الرب تربي الكعبة، واقل منه الرحمن الرحمن هذا اقل مثله تربي الكعبة. ده حجنا ان شاء الله، هذا نادر، الغالب تالله فقط. والاصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في الامثلة السابقة، وقد يحدث وحده مثل قولك احلف عليك لتتهدن، وقد يحدث مع العامل وهو الكثير مثل قوله ثم لسألنا ومدانا. يعني كل ما معنى قوله عدم مجال التحريف، يعني ما يكون في فرصة للتحريف اذا كان كلها كله محكمة. الله عز وجل ترك مجالا لهذا خلال اختبار يظهر الصادق من مكتب الفتنة. بالنسبة للقسم، الشيخ بدأ يتكلم عن أساليب قرآنية. إيش اللي جاب القرآن قسم الآن في الأسلوب؟ تكلم عن أسلوب بعض الأساليب القرآنية الشائعة التي تعينك أنت إذا أردت أن تفهم التفسير وإذا صرت إن شاء الله مفسرا أن تتعامل مع هذه الأساليب لأنها كثيرة. فمنها القسم، مثلا لو طلعت في قد شيء جزء عام هي كم من قسم؟ سورة الشمس وحدها فيها 11 قسم الشمس فقط. قالوا هذا أكثر موضع يعني اجتمع فيه قسم القسم يعني في موضع واحد متتالي، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره 11 قسم على إفلاح تزكية النفس. بماذا يشعر هذا؟ وعلى خيبة من دس النفس و يعني لم يزكي، على أهمية هذا. الله عز وجل هو الصادق في قيله ومن أصدق من الله يقيله، وإن لم يقسم كيف إذا أقسم؟ فأقسم 11 مرة على هذا. كذلك والفجر وليالي العشر والشهر والوتر والليل إذا يسر خمسة، وهكذا في السورة الواحدة أحيانا في السورة، والعاديات ضبحة والموريات تحت معطوف أيضا والذاريات الدروة إلى آخره. هذه كلها أقسام، هذا أسلوب شائع في القرآن الكريم. فما ما المراد به؟ المراد به لفت السامع والقارئ إلى عظمة هذا الكلام الذي سيلقى. والله عز وجل هو العظيم سبحانه، فلا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا على عظيم. فنحن عندنا في القسم ثلاثة أشياء: المقسم، طبعا المقسم هذا شيء واضح يعني وهو أنه هو الله عز وجل دائما، لكن عندنا المقسم به والمقسم عليه، وعندنا من علم المناسبات الذي سبق ذكره المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. يعني لماذا يقسم بهذا على هذا وبهذا على هذا؟ هل هذا يأتي هكذا في باطن؟ لا، أكيد في مناسبة بين إيش. ومن أجل الكتب في هذا ابن القيم له كتاب اسمه إيمان القرآن وأقسام القرآن، كتاب جميل جدا تكلم فيه عن مناسبات عجيبة. مثال ذلك: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شيء. هذا كم قسم؟ ها؟ ثلاث. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الرسل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الرسل. طيب الآن عندنا ما هو المقسم به؟ الليل والنهار وما خلق الذكر والأنثى، عشان ما ندخل في تفاصيل. والمقسم عليه إن سعيكم شتى، هذا هو المقسم عليه. وما هي الصلة والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه؟ قال العلماء لما كان الله عز وجل يخلق الليل إذا يغشى في قمة ظلمته والنهار إذا تجلى في قمة ضيائه وخلق الذكر والأنثى، دل هذا على قدرته على خلق المتضادات، فأقسم به على اختلاف سعي الناس، كما أن الليل والنهار متقابلان والذكر والأنثى إيش متقابلان، كذلك سعي الناس إيش متقابل. وثم فصله: فأما من أعطى واتقى وأما من بخل. شوف المتعة، لكن وين؟ بس ماشيين هرولو وما أبي، لأنه أبي يعني علم التفسير التفصيلي هذا مشكلة. نعم، اسمه أقسام القرآن أو إيمان القرآن، وعنده كتاب آخر في أمثال القرآن أيضا. وكذلك مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترى. شوف المتعة، ما هو المقسم به؟ الضحى والليل إذا إيش سجى. ما هو المقسم عليه؟ أربعة أشياء: اثنان منفيات واثنان مثبتات. ما هو المنفي؟ ما ودعك ربك يعني ما تركك، وما قلاك يعني ما أبغضك، دير اثنين منفيات. والمثبتات: وللآخرة خير لك من الأولى لسوف يعطيك ربك ترضى. ما المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه؟ قالوا سورة الضحى أصلا جاءت بعد إيش؟ بعد ما قال لهم أنا سأتيكم به غدا، قصة معروفة. فما جاء الروح، فقالوا قلى محمدا ربه. فجاء إيش؟ في سورة الضحى الضحى هذا قمة ضياء إيش النهار، وكذلك الليل إذا سجع إيش قمة سكون الليل. فقالوا كما يأتي إيش قمة النهار بعد قمة إيش الليل، فكذلك يأتي إيش الفرج بعد إيش بعد الشتاء، لأنه ترك زمنا طويلا حتى اشتد ثم جاءه الفرج. فهذه مناسبة بين إيش أشياء جميلة خالص، لكن أين فرسانها؟ فبالتالي وأيضا يقرأ ما كتبه الطاهر بن عاشور في قوله والنجم إذا هوى، في قوله إيش ما ضل صاحبكم وما هوى، ما المناسبة بين المنسم والمنسم عليه؟ كلام يعني تطرب له النفوس، تعيش في عالم آخر، لكن ده له ناس جايبين خبر في الموضوع. والأصل قال الشيخ والأصل ذكر المنسم به، هذا هو الأصل، مثل والشمس و هل يجوز أن يقسم يحذف المقسم به؟ يجوز. قال هو كثير كما في الأمثلة السابقة قد يحذف وحده، مثل قول أحلف عليك لتتهدن، ما هو الشيء؟ أي أحلف بالله مثلا عليك، ما ذكر بالله، قال أحلف عليك فقط. طيب كما تقول مثلا أقسم ليحصلن كذا وكذا، ما اعتقدت المقسم به، وقد يحذف مع العامل يعني حتى الفعل كمان يحذف وهو كثير، مثل قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني القسم كله محذوف، العامل اللي هو أقسم مثلا أو أحلف، والمقسم به مثلا والله كله محذوف. طيب كيف عرفنا أنه في قسم وكذا العامل محذوف وكمان شنو المقسم به محذوف؟ كيف عرفنا؟ كيف عرفنا أنه في قسم؟ نرجع للآية اللي فيها قسم، سألنا يومئذ عن النعيم، نعم اللام هذه لا موطئة للقسم، تأتي جواب القسم. وأيضا إيش النون التوكيد هذه تأتي كثيرا في إيش مع القسم، فاللام مع النون هذه تدل على أنه هذا الأسلوب في اللغة العربية لا يأتي إلا مع القسم، معناه أنه في قسم شنو محذوف. ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، هذا تأكيد القسم. والأصل ذكر المقسم عليه، أيضا المقسم عليه الأصل أنه مذكور لأنه هو المقصود بالكلام أصلا، صح؟ طيب هل يجوز أن تقسم تحذف المقسم عليه؟ الأصل. طيب أنا عارف كيف أنت دائر شنو يعني، ممكن إذا في دليل بدل على شنو على الكلام ده من السياق، أنا زيد ما جاء والله شنو أنا والله جاء مثلا، إذا كنت أنت مثبت أصلا كلام كله في سياق الإثبات. وهل هذا عنده أمثلة في القرآن؟ عنده أمثلة، قال وهو كثير مثل قوله قل بلى وربي لتبعثن، هذا اللي هو الذكر لتبعثن، هذا هو المقسم إيش عليه. وقد يحذف جوازا مثل قوله طاف والقرآن المجيد، بل عجيب وين المقسم وين المقسم عليه؟ قال وتقديره لا يهلكن أو لا تبعثن، أنا على حسب ده طبعا اجتهاد باطل. ومثال آخر أشهر منه والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا أسفل، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ طيب وين المقسم عليه؟ والأولور برضو وين المقسم عليه؟ قالوا أي لا يهلكن أو لا يعذبن، من وين جابوا الكلام ده؟ لأنه قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ذكر الذين أهلكهم كيف أهلكهم كذا، فيأخذ من هذا السياق أنه المقسم عليه شنو الإهلاك. وقد يحذف وجوبا إذا تقدم واقتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله، يعني والله زيد قائم لكن الأولى أغنت عنها، وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه. هو الأصل، الأصل ما هو؟ تعظيم المقسم عليه، هذا هو الأصل، يعني تأكيد المقسم عليه، هذا هو الأصل. ولكن يتبعه أن الله جل لما كان عظيما فلا يقسم إلا بعظيم، فيلفت نظرك إلى عظمة الشيء الذي أقسم به حتى تتأمل فيه في كونه آية بدعث يدل على عظمته. فلما يقول الشمس تأمل في الشمس تجدها شيئا عظيما وضحاها وهكذا. قال والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية، الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، كل شيء مهم تريد أن تقسم ما تقسم على أشياء تافهة. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم سورة المائدة، يدخل فيها قالوا ثلاث أشياء، منها لا تكثر من الحلف، تحلف على أشياء لا قيمة لها أماس، وإنما إيش تقسم على أشياء إيش مهمة. الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، يعني تخيل يكون الإنسان شاك متى دار تأكد له الكلام، أما تجي لي واحد والله العظيم ثلاثة زيجة بسم الله الرحمن الرحيم، أنا غلطتك؟ ما غلطتك يا أخي، أنت مالك؟ بالراحة صح؟ يقول لك لأن ما في سبب بخليك شنو تقسم بهذا الموضع. فده بالفطرة الناس عارفين من بيمارسوه، يعني ده من البلاغة أنك ما تحلف إلا لإنسان إما متردده من باب أولى إذا كان ممكن، إذا كان قال لك أصلا ما في كلام زيه ده يناسب أنك أنت شنو تقسم له. الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له، هذا من باب أولى، إذا كان منكر ينفي. ولذلك يكثر القسم في السور المكية لأنها تخاطب شنو المشركين والكفار والمعاندين اللي هم أصلا منكرون لما يقوله الله عز وجل ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يكثر القسم فيها. بينما قد يأتي أيضا في السور المدنية لعظمة الشيء المقسم عليه ولو لم يكونوا إيش يعني هم مترددين. هذا لعلنا نحن حتى لا نشق عليكم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لدرس غد احتمال الأربعون تمد إلى المغرب أو كذا عشان نمشي فيها، والوصول يكون بين المغرب والعشاء إن شاء الله نستطيع. بإذن الله ما في دلائل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.